السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، وأشكركم من القلب على هذه الدعوة التي ألتقي بها مع إخواني وأبنائي في هذه المدرسة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ما أجمل أن يكون الحديث عن سيرة خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فهو القدوة التي نقتدي بها ونسير على أثرها. فأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. إن من أشهر ما عرف به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صفتين ذكرتا قبل البعثة وبعد البعثة وبعد الهجرة وبعد الوفاة وإلى يومنا هذا، وهما صفتا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الصدق والأمانة الصفتان تحلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يحرص كل مسلم على أن يتحلى بهاتين الصفتين. وإننا لو أردنا أن نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعنا الوقت، ولا وسعنا أيضا المعلومات التي نحتاج إليها في سيرة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، بل نحتاج إلى أوقات وأوقات حتى نتحدث عنه. أنتم تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أنه ألفت كتب ومجلدات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مختصر ومتوسع، لكن على كل حال هي سيرة عطرة. واخترت لكم أن أتكلم عن جانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجانب يهمنا ويمكننا أن نطبقه في حياتنا، وأن تكون لنا نبراسة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لنا قدوة في هاتين الصفتين ألا وهما الصدق والأمانة. فهو صلوات ربي وسلامه عليه الصادق الأمين، عرف بهذا قبل مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يلقب بهذين اللقبين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة: الأول الرب تبارك وتعالى شهد له بالصدق، والثاني أولياؤه ومحبوه شهدوا له بالصدق، الثالث أعداؤه شهدوا له بالصدق. فكل شهد له صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل وعلا يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به، ويقول: وصدق المرسلون، وهو سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. صدقه الله تبارك وتعالى قولا وعملا. أما في القول فما ذكرنا من الآيات، وأما بالعمل فيأتي رجل يقول إنه رسول الله، وإنه بين يدي عذاب شديد، وإنه البشير النذير، وما يكون من الله سبحانه وتعالى إلا ويكرمه بالآيات والمعجزات، وينصره على أعدائه، ويثبت قلبه، ويوفقه ويسدده. على ماذا يدل هذا؟ على تصديقه، وإلا لو كان يكذب على الله لما تركه الله كما لم يترك غيره. فالمدعون للنبوة كثير، ادعت سجاح وادعى مسيلمة وادعى طليحة وادعى الأسود وادعى المختار، غيرهم كثير ادعوا النبوة، أينهم؟ لا حس لهم ولا أثر، بينما يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على دعواه التي ادعاها في النبوة على ما كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وينصره الله ويسدده ويثبته سبحانه وتعالى. فكل هذا منه صلوات ربي وسلامه عليه، وشهد له بالصدق أولياؤه. وكان عبد الله بن مسعود إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا الصادق المصدوق، الصادق المصدوق يقول حدثنا. وكذلك أبو هريرة كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا الصادق المصدوق. فأولياؤه يشهدون له بالصدق. ولما أرسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه الرسالة إلى قريش وأخبر الله نبيه بها، أرسل صلوات ربي وسلامه عليه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ليأتوا بهذه الرسالة قبل أن تصل إلى قريش. فالتقوا بالمرأة التي أرسلت معها الرسالة واسمها سارة في روضة خاخ مكان، فقالوا لها: أخرج الرسالة. قالت: ما معي رسالة. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا رسول الله وما كذب، لتخرجن الرسالة أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجدة قالت: انتظروا. فأخرجتها من عقاص شعرها، وضعتها في شعرها، فأخرجتها وأعطتهم إياها. والشاهد من هذا قول علي رضي الله عنه: ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، أي عندما جاءه الوحي وقال: إن معك الرسالة. فشهدوا له صلوات ربي وسلامه عليه بالصدق. وكلكم يعلم فيما أعتقد وليس فيما أظن، أعتقد يعني متأكد يقينا، أنه لما جاءه الوحي أول ما جاءه ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يقول: زملوني زملوني، فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فشهدت له بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه. ثم شهد له بالصدق أعداؤه، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له بالصدق، والفخر ما شهدت به الأعداء. تصوروا أعداؤه يشهدون له بذلك. فهو كان يلقب بالصادق الأمين في مكة قبل البعثة، ولما بعث صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى له: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا ثم قال: يا معشر قريش، وصار ينادي يقول: وصباحه. فاجتمعوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أمصدقي أنتم؟ لو قالوا نصدقك تكفي، لكنهم لم يكتفوا بذلك، ولكن قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. شهادة. من منا اليوم إذا قام في مجلس وتكلم يقال له مثل هذا الكلام: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت لا تكذب. نحن الآن نتحدث بالحديث في المجلس، الواحد منا يتحدث بالحديث، لا قال السارقة احلف، يحلف قال احلف مرة ثانية. ليش؟ جرب عليه الكذب. ولذلك الناس لا يصدقونه بل يلتمسون الأيمان وغير ذلك حتى يتأكدوا من صدقه، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون له كلهم: ما جربنا عليك كذبا قط، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا متى؟ هذا بعد 43 سنة من عمره، يعني واحد عمره 43 سنة يقول له الناس ما جربنا عليك كذبا قط. ثم تستمر دعوته صلوات ربي وسلامه عليه حتى يأتي اليوم الذي يدخل فيه الأخنس ابن شريق على أبي جهل عمرو بن هشام، فيقول له يا أبا الحكم، كان لقبه أبا الحكم والنبي لقبه بأبي الجهل وقال عنه فرعون هذه الأمة. صوروا فرعون هذه الأمة، أبو جهل يأتيه الأخنس ابن شريق فيقول له يا أبا الحكم لا أحد يسمعنا، أنا وأنت فقط، أمحمد صادق أم كاذب؟ بيني وبينك، أمحمد صادق أم كاذب؟ سكت أبو جهل هنية ثم قال والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط، ولكن هل مشكلة بهل لكن؟ قال ولكن إذا ذهبت بنو عبد مناف بالسقاية والرفادة والحجابة السقاية والرفادة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ لا والله لا نصدقه أبدا، كنا نحن وبنو عبد مناف كفرسي الرهن، حتى إذا تجاثينا على الركب قالوا منا رسول، يعني تساوينا تماما، قالوا منا نبي، فأنا يدرك هذا؟ والله لا نصدقه أبدا. قال أهل العلم وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا تقريبا بعد 50 سنة أو قريب من ذلك من الدعوة، أبو جهل يشهد له ما كذب محمد قط. وهكذا تسير الأمور، ثم تأتي الهجرة ويهاجر صلوات ربي وسلامه عليه حتى يأتي صلح الحديبية. وصلح الحديبية كما لا يخفى عليكم في نهاية السنة السادسة من الهجرة، ثم في بداية السنة السابعة من الهجرة خرج أبو سفيان إلى الشام بالتجارة، وكان أبو سفيان في تلك الفترة سيد قريش وقائد المشركين في أحد والخندق ومن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل على هرقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إلى هرقل رسالة أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. فقال انظروا لي أحدا يعرف هذا الرجل من العرب، فجيء بأبي سفيان وأصحابه، قالوا كلموا هرقل قيصر. فدخلوا على هرقل فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ قال أبو سفيان أنا، لأن أبا سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جده عبد مناف وأبو سفيان جده عبد مناف وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيكم أقرب الناس نسبا بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا. قال تقدم. قال إني سائلك عنه. قال سأل. فكان من ضمن هذه الأسئلة التي سأله إياها هل يكذب؟ هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. هذه متى؟ هذه عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 60 من عمره، 60 سنة من عمره، ويشهد له عدوه في ذلك الوقت أبو سفيان قبل أن يسلم أنه لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. بل أشد من ذلك، لما ارتد من ارتد من العرب وقال أبو سيلم الكذاب إنه نبي، جاءه أحدهم فقال له يا مسيلمة، قال نعم، قال أنت نبي؟ قال نعم، قال ومحمد؟ قال نبي معي أنا وياه، هو نبي وأنا نبي. قال فإن محمدا أعطي قرآنا، فهل أعطيت مثله؟ قال نعم. قال تسمعنا شيئا منه؟ قال نعم. قال أسمعنا. قال الفيل ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له زلوم طويل وذيل قصير. قال غيرها. قال يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، فنصفك في الماء ونصفك في الطين. قال بعد. قال والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. قال هذا قرآنك؟ قال نعم. قال يا مسيلمة والله إنك لتعلم إنك لكاذب، والله إني لا أعلم إنك لكاذب. واضح، أنا أعلم وأنت تعلم، خلصنا. ولكن نجعلت النعرة، كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. يقول أنت ولد عمي وقف معك، بس أنت من ربيعة وأنا من ربيعة، محمد صلى الله عليه وسلم من مضر. يقول ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هو يقول أنت كذاب وأنت تدري وأنا أدري. هذا مسيلمة أشهر من ادعى النبوة، بل الآن لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب، بعكس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالصادق الأمين، هذا يعرف بالكذاب. وماذا صنع الله به؟ أهلكه سبحانه، وفضح في دنيا قبل آخرته. ترى لماذا لا نكون نحن اليوم لا يعرف علينا كذبا قط؟ فلان منذ يوم الأحد الخامس عشر من جمادة الأولى سنة 46,400,000 من الهجرة لم يعرف عنه كذب قط، فلنعاهد أنفسنا. وليس هذا بعزيز، يمكنك أن تبدأ مع نفسك منذ اليوم، لن أكذب، أنا من اليوم لن أكذب. وأنت لا تحتاج إلى أن تكذب، أنت لا تحتاج إلى أن تكذب، لكن تحتاج إلى أن تتخذ هذا القرار فقط، حتى تتشبه بالصادقين، وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنتشبه بهؤلاء الصالحين، نتشبه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الصفة الأولى للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، والتي نريد أن نتشبه به فيها وأن نلتزمها كما التزمها، فيحبنا الله كما أحبه ويوفقنا كما وفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك. أما الصفة الثانية وهي الأمانة التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو رجعنا إلى الوراء قليلا، رجعنا كما يقولون 1450 سنة، ممكن ترجع معنا 1450 سنة. الاسم صالح طارق، استاذ طارق الآن بالرجعة 1450 سنة، ويدخل ديوانية مجلس نادي من نوادي قريش، أبو جهل قاعد، أبو لهب، عقبة بن أبي معيط، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وأبي بن خلف، وأبو سفيان، وأبو طالب، صناديد قريش، وليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، يعني المصاكة كما يقولون. قدر أستاذ طارق دخل عليهم، قال لهم عندي أمانة، أين أضعها؟ كلهم يطالعون بعضهم، ودعت محمد، كلهم بلا استثناء، إذ كانوا يضعون أماناتهم هم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يهاجر بعد أن آذوه وحاولوا قتله وضربوه وقتلوا بعض أصحابه وطردوا بعض أصحابه وهاجر من هاجر من الصحابة واستهزأوا به وسخروا منه وكذبوه واتهموه بالجنون والسحر والكهانة والشعر والافتراء غير ذلك من هذا كله. لما أراد أن يهاجر نادى علي بن أبي طالب قال هذه أمانات قريش، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، أعطي كل ذي حق حقه. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم. من يفعل هذا غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ استحضر أمام عينيه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يريدون قتله، هو خرج وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يريدون قتله ومع هذا لا يخرج حتى يعطي كل ذي حق حقه ويؤدي الأمانات التي عنده إلى أهلها صلوات ربي وسلامه عليه. لما كان فتح مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة، داخل الكعبة، فقال أين مفاتيح الكعبة؟ مفاتيح الكعبة عند بني شيبة. فنادى عثمان بن طلحة فقال أين المفاتيح؟ لأن الكعبة في الأصل ليست لها مفاتيح، الكعبة في الأصل كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. الباب الموجود حاليا كان يقابله باب آخر يدخل من هذا الباب يخرجون من الباب الثاني، ولم يكن لها درج، كان الباب في الأرض. لكن قريشا لتعنتها وجبروتها جعلوا بابا واحدا مغلقا وجعلوا له درجا حتى لا يصعد إلا من يريدون، وكان إذا صعد واحد من غير قريش كتف قانوني يطيحونه أبدا، متسلطون. فلما كان الفتح النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن طلحة بن شيبة قال تعال أين مفاتيح الكعبة، فأعطاه إياه، فأمر بفتحها، فتحت الكعبة، أمر بتنظيفها، وكانت فيها بعض الأصنام، وكان قد رسموا فيها صورة إبراهيم وصورة إسماعيل يستقسمان بالأزلام كذبا وزورا عليهما، فأمر بمسحها صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فيها ركعتين، ولما خرج قال أين عثمان، فجاءه فأعطاه المفاتيح مرة ثانية، ثم قرأ عليه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. إلى اليوم مفاتيح الكعبة عند بني شيبة، إلى اليوم ما زالت عندهم، ألا هم الذين يفتحون الكعبة وهم المفاتيح عندهم إلى اليوم. وهذه القصة وإن كان فيها ضعف من حيث الإسناد لكنها مشهورة جدا عند أهل السير يذكرونها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة كما أمره الله تبارك وتعالى، بل جعل الأمانة من صفات المؤمنين وضدها من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه صفات المنافقين وليس صفات للمؤمنين. هكذا كانت الأمانة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الأمانة ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن حملنا الأمانة وتحملناها، فعلينا أن نؤديها كما تحملناها. وللأسف اليوم نجد أن الكثيرين بدأوا يضيعون الأمانة، وهناك حديث عظيم ومخيف جدا، يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، يعني ما صار الثاني، الأول صار الثاني ما صار بعد. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في العمق، في جذر قلوب الرجال. ثم حدثنا أنه نزل من القرآن ونزل من السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن نزع الأمانة. هذا الذي لم يره حذيفة، هو رأى نزول الأمانة وصدق الناس وأمانتهم والتزامهم، يقول: هذا رأيته، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، عشنا هذا. لكن الثاني: وحدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر الوكيد، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا فنفطا، تراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا ما شاف حذيفة، والحمد لله احنا ما شفناه إلى الآن، والله أعلم متى يكون هذا الأمر، لكنه سيكون، لأن الذي حدث به المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حدثنا عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، قبضا، فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر الوقت. الوقت ما هو؟ الوقت هو الأثر الذي يبقى على الجلد بعد احتراقه، بعد احتراقه. شوف واحد جلده أسود أو بني أو كذا، شنو هذا؟ قال: محترق يدي قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات، قبل، يبقى أثرها خلاص، الجلد إذا تغير لونه بالحريق يبقى هذا الأثر، هذا الوقت. هكذا تبقى الأمانة، فقط أثر في الجلد. قال: ثم تقبض الأمانة حتى ينام الرجل نوم فتقبض الأمانة. الرجل جنس الرجل، جنس الرجال، جنس الإنسان، ليس رجلا معينا، كلنا، وأسأل الله لا يجعلنا منهم. قال: فينام الرجل نوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، تراه منتبرا ليس في شيء. قال: لو جيت جمرة ومريت على يدك هكذا مرور، بس مرور، شو يصير بالجلد؟ ينتفخ، يورم، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، نفط يعني انتفخ، ينتفخ. هذا هذا الانتفاخ الأبيض هذا اللي تشوفونه، يقول: فتراه منتبرا يعني منتفخا وليس فيه شيء، لا عظم، لا الحمى، لا شيء. جيب إبرة اضربها بها، راح شيء فاضي من داخل. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفض، تراه منتبرا وليس فيه شيء، فراغ، فاضي، تراه منتبر وليس فيه شيء، حتى يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم من يؤدي الأمانة. نادر اللي يؤدي الأمانة، نادر يصير ليس فيهم من يؤدي له، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الله أكبر، أمطير كلها واحد أمين، العجمان واحد أمين، كويت واحد أمين، سعودية واحد أمين، القرية الفلانية واحد أمين، بس تصبح الخيانة، الخيانة على من؟ على الناس، الكل خائن، لا يبقى أمناء، بل يصير الأمناء نادرين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا والباقي ما في أمان، خيانات. وتنتكس المفاهيم حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حتى مدح الناس غلط، يمدحون الرجل وهو من أسوأ الناس أخلاقا ودينا، ما في إيمان في قلبه، والناس تمدح ما أظرفه، ليش؟ فلوس، منصب، شيخ أو شيء، يصبح حتى يعني تصنيف الناس وتقديراتهم يعني لا شيء، لا شيء. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قال: وكيف تضيعها يا رسول الله؟ قال: أن تسند أو أن يسند الأمر إلى غير أهله. هذا الذي يمدح، ما أظرفه، ما عقله، ما أجلده. فعلينا أن نتحاشى هذا الوقت، أن نبتعد عنه، لا نكون ممن ضيع الأمانة، بل علينا أن نحفظ الأمانة حتى يكون هذا الأمر وتضيع الأمانة في الأجيال القادمة. هو سيكون، هو كائن، لكن القضية كائن عند من؟ لكنه سيكون، لأن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نحذر أن لا نكون مع أولئك القوم، أن نكون من يتمسك بالأمانة ويؤدي الأمانة ويحفظ الأمانة، عند ذلك سننجو عند الله وقلعة وادرين اللي يجون بعدنا كيفه. لكن أهم شيء نحن أبناؤنا الأجيال التي تعد، نحرص على أن نغرس فيهم الأمانة حتى لا يدركوا ذلك الوقت السيء الذي تضيع فيه الأمانة. وكما قال أخي فهد الله يحفظه في البداية، أن ليس المقصود هو السرد، أن نسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نسرد بعض أحواله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن المقصود ماذا علينا أن نفعل، ماذا نستفيد في حياتنا. أنا أتصور لو اتخذ كل واحد منا اليوم القرار الصحيح، وهو الالتزام بالصدق، الالتزام بالأمانة، فهذا خير عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، سؤال الأول اللي سأل الله إليكم بعض الأخوة المعلمين معنا في المدرسة، حريصين على الدعوة إلى الله، حريصين على تعليم الشباب الخير، حريصين على نهيهم عن الأخلاق السيئة، هل بالضرورة أن يكون معلم لمادة التربية الإسلامية حتى يكون هذا كله، ولا بإمكانه سواء كان معلم لأي مادة يدعو إلى الله عز وجل؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون معلما للتربية الإسلامية حتى يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، هذه وظيفة. بل الإنسان قد لا يكون أصلا معلما ويكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تلزم جميع المسلمين، وليس فقط العلماء أو طلبة العلم أو مدرسي التربية الإسلامية أو غيره، أبدا، كلنا يجب علينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فالكل يدعو إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان معلم للتربية الإسلامية أو معلم للتربية بدنية أو متعلما للرياضيات أو معلما للجغرافيا أو معلما للمادة الإنجليزي، ما لها شغل. هذا الشيء يجب أن يخرج من القلب، أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينصر دينه. نعم. طيب، الله يسلمك. قبل أن أخذ أسئلة يا الله، كثير من الشباب عنده توجه طيب، نية صالحة، وفكرة طيبة، وتربية حسنة، هذا الكلام إذن الله يشمل الجميع. لكن في الوقت نفسه يستمرون على هؤلاء الطلاب والأبناء بشكل عام وناس يقومون بوسائل التواصل، برامج التواصل الحديثة بشتى مسميات، ممكن يرسلون في نفوسهم شيء سيء أو يعودونهم على مشاهدة الأشياء السيئة. باختصار شهر اليوم مع سهولة المعصية ووصول المعصية، هل من نصيحة لأبناء الطلاب؟ والله أنا نصيحتي أنكم، أنا أكره اسم المراهق، ما أحبه اسم مراهق، ما في شيء اسمه مراهق، أنا ضد هذه التسمية. ولغة العرب ما فيها شيء اسمه مراهق، الرهق التعب، لقد لقينا في سفرنا هذا رهق، رهق التعب. والمراهق اسم غلط، وجهة نظر عندي أنا. طالما أنك بلغت أنت رجل، متى ما بلغت أنت رجل، سموك مراهق ما سموك، أنت رجل عند الله تبارك وتعالى، تحاسب كالرجال، خلاص يبدأ الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. أنت كلكم محتلمون، خلاص أنتم رجال، أنتم بالغون، أنتم رجال. لأن لما يقول لك أنت مراهق كأنه يقول لك أنت طفل، أنت غير مسؤول عن تصرفاتك، أنت لا قيمة لك في المجتمع، أنت لا يعتمد عليك. أسامة بن زيد قاد جيشا عمره 16 سنة، جل الصحابة الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بالتعش، سعد بن وقاص، زبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، مصعب بن عمير، كلهم شباب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الشيوخ يعني الكبار، عمر، عثمان، وبكر، لكن الجل شباب. فلا يقصون عليكم يقول لكم أنتم مراهقون، يعني أنتم غير مسؤولين عن تصرفاتكم. للأسف حتى الحكومات واجي أحداث يسمونهم مدري إيش، كلام فاضي. استحضر في نفسك أنك رجل، وبالتالي يعتمد عليك، وبالتالي مسؤول عن كل تصرفاتك، وبالتالي أنت صاحب القرار. لا ينبغي لأحد أن يسيرك، سواء كانت هذه وسائل التواصل أو الإغراءات أو غير ذلك، هذه كلها ليس لك عذر، أنت رجل تملك أن تتخذ القرار، وأعني بالقرار القرار الصحيح، تملك أن تتخذ هذا القرار الصحيح لكي تسلك الطريق الصحيح. ولذلك قال ابن مسعود إياك أن تكون إمعة، وقال وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تسيئوا. لا تكون إمعة، لا تقاد كما تقاد الشاة، كن في الصدر على الأقل في اتخاذ القرارات التي لك. لا نقول أن تتخذ قرارات يعني تهم غيرك، لا لك. وهذه رسالة مني للمعلمين والمسؤولين في هذه المدرسة، أن تعاملوهم كرجال، أن يعامل الطلبة كرجال وهم كذلك، أن يعاملوا كرجال، لا يعاملوا كمراهقين أو أطفال أو كذا، لا. حتى الذي لم يبلغ من الآن يؤسس على أنه سيكون رجلا، وبالتالي أنت الذي ستتخذ القرار في قضية في ماذا تسمع وماذا تقرأ وماذا ترى، ولا تجعل أحدا يملي عليك ما تقرأ أو ما تسمع أو ما تشاهد. والله هذا طيب صلى الله عليه وسلم الكريم يقول ما حكم الصلاة في البيت بدلا من المسجد؟ ما في مانع، خلاص نسكر المساجد. لماذا بنيت المساجد؟ ننطر البوذي والهندوسي يعمرون مساجد الله؟ الله تبارك وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا أنا لم أصلي وأنت لم تصلي فلان لم يصلي، لماذا تبنى المساجد؟ تغلق المساجد إذن. وكان عبد الله بن مسعود يقول لو تخلفتكم كما يتخلف هذا المنافق عن الذي لا يأتي للصلاة، بل جاء النبي لا يأتي للصلاة في المسجد، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله إني لا أجد قائدا يلائمني، يعني لو وجد قائدا يلائمه لكان أتى إلى المسجد، لكن يقول لا أجد قائدا يلائمني، هل تجد لي عذرا؟ قال تسمع النداء، يعني بيتك قريب من المسجد، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. إلى هذه الدرجة. ثم كيف نفوت على أنفسنا هذا الأجر العظيم؟ صلاة في المسجد 25 ضعف، يعني كأنك صليت 25 مرة وأنتم في نعمة عظيمة في بلاد كثيرة وإسلامية ما يقدرون يروحون المسجد، لو راح المسجد يوم يومين حاسبونك عندك، لماذا تصلي دائما في المسجد؟ أنتم في نعمة عظيمة، الناس تدعوك إلى المسجد، الحكومة تدعوك إلى المسجد، أنتم في نعمة. في غير بلاد الإسلام لا يجدون المساجد حتى يجعل لهم شقة يصلون فيها أو يجتمعون فيها، فلا تفوتوا أنفسكم هذه النعمة العظيمة، لا أحد يمنعكم بل الكل يدعوكم إلى الصلاة في بيت الله تبارك وتعالى حتى تكونوا ممن قال الله تبارك وتعالى فيه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعلينا أن نحرص على صلاة المسجد ولا نتركها. نعم. طيب يقول شيخنا أنا ما كنت أصلي وكانت حياتي ماشية، لكن لما رجعت الصلاة أحس الحياة مقفلة وجهي، هل هذا رحمة من الله أو اختبار؟ الله أعلم، لكن قد يكون هذا وهم منك، لأن مفهوم تقفلت الحياة ولا فتحت الحياة هذا للأسف مفهوم خاطئ عند الناس. ترى السعادة سعادة القلب وانشراح الصدر، ولذلك يقول سعد بن شبرمة أحد أتباع التابعين يقول والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ليست السعادة في الدنيا، الدنيا هذه زائلة واللي مكتوب لك بتاخذ غصب على أكبر شخص، واللي مولك والله ما راح تاخذ ولا يوصلك أبدا، أرزاقنا مكتوبة وأعمالنا مكتوبة وآجالنا مكتوبة، كل شيء مكتوب وأنت في بطن أمك. قضية أني لما صليت تغير المكتوب مو صحيح، ما يتغير المكتوب، يزيد ولا ينقص، من أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه، يزيد لك ما ينقص، لا يمكن. فقضية أني لما صليت تأثر، لا حتى لو ما صليت يقع نفس الشيء، إن هذا هو المكتوب، هذا هو المكتوب أصلا، ما لها شغل الصلاة. الصلاة تريحك من الداخل، تريح قلبك، تسعدك، ثم بعد هذا الأجر عند الله العظيم سبحانه وتعالى. فلا يلبس عليك الشيطان يقول لما صليت ضاقت الأمور، مو صحيح هذا أبدا، وإنما هذا إنما ذلكم الشيطان، إن هو الذي يدعوك إلى هذا الأمر، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. نعم. هل يجوز للأستاذ أن يراعي الطالب متفوق في درجاته إذا حصلت له ظروف والأستاذ يعلم أنه طالب متفوق؟ وهل مساعدة الأم في المنزل يعتبر من البر؟ يساعده؟ نعم أكيد، وكل إنسان معرض أن تحصل له ظروف مفاجئة، يعني فما يستطيع أن يسفها، لكن مساعدته بإعادة الاختبار وليس بزيادة الدرجات، يساعده أن يمهله، يقول له أعيد لك الاختبار فقط، أما أنه يزيد له الدرجات لا، ليس له أن يزيد له الدرجات ولا يزيد غيره، كل واحد يأخذ حقه فقط، ما يجوز زيادة الدرجات للطلبة، وإنما يأخذ حقه فقط، لكن له يقول له مثلا أنت صار لك ظروف ما درست جيدا أعيد لك الاختبار، هو أو غيره، فالقصد أنه ليس بزيادة الدرجات وإنما بإعادة الاختبار. نعم. فإحسان الله يقول يقول هل الذي يتوب ثم يعود يعني المعصية ثم يتوب ثم يعود هل يكون الآن خلف؟ نقول الذي يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود هل يكون تقبل توبته؟ كلنا كذلك. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار بالليل والنهار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أيضا في الحديث القدسي أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث ثم أذنب ثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث ثم أذنب ثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. ما دام على ذلك ما دام يتوب أنا أغفر. فلا ييأس الإنسان من رحمة الله أبدا. بل جاء الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال عن رجل أتاه فقال إني استحييت من ربي من كثرة ما أذنب ثم أتوب. أتوب ورد أذنب أتوب ورد أذنب. قال له الحسن والله لو لم يأخذ الشيطان منك إلا هذه لاكتفى بها. لأن هذا هو اليأس من رحمة الله هذا من الشيطان. ولكن الإنسان كلما أذنب يتوب هذا هو الأصل كلما أذنب يتوب. والله غفور سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ كلنا نخطئ لكن الله ساتر علينا سبحانه وتعالى. وإن كنا متفاوتين في أخطائنا فمن مستكثر ومستقل من كبائر من صغائر لكن في النهاية الكل يذنب كما قال الله تبارك وتعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار. مو بس بالليل بالليل والنهار. ومع هذا يغفر الله تبارك وتعالى. لا بالعكس توب إلى الله تبارك وتعالى وإن كان يعني أذنبت كثيرا. أما بره بأمه مساعدتها في البيت قطعا أي شيء يسعدها أي شيء يسعد الأم فهو من البر. سواء ساعدتها بالكلام الطيب ساعدتها بالعمل في البيت ساعدتها باجتهادك في دراستك ساعدتها في طاعتك لها إذا طلبت منك شيئا هذا كله من البر. الله يسلم عليك. أنا من أكثر من 6-7 أولاد يطلبون منك الله يسلم عليك تدعو لهم بالاختبارات جميعا. دعو لكم بالجنة أحسن. صلى الله يوفقكم جميعا ووفقنا جميعا في الدنيا والآخرة اللهم آمين. يقول حسن الله عليك صرت أصلي بسرعة لدرجة أني ما أحس بالصلاة ومع العلم أني عندي أعمال خير لكن ما أحس بالخشوع. النصيحة. أي نعم. بالنسبة للصلاة استشعر أنك تناجي الله تناجي الله سبحانه وتعالى. يعني الصلاة لقاء بينك وبين الله. إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. صور أنت تسولف مع الله سبحانه وتعالى. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مناجاة. فإنسان إذا استشعر هذه المناجاة بالعكس وده يطول ما وده يوقف. أن تشوف إنسان تحبه تحب دائما تقعد معه تسمع منه تسولف معه ليش أنك تحبه. فإذا أحببنا الله تبارك وتعالى حبا صادقا في قلوبنا فإننا سنحب مناجاته وبالتالي سنحرص على الصلاة ولا نريد أن نخرج منها أبدا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه. ما معنى هذا؟ كان يسعد الصلاة والصلاة صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. نعم. يقول الله يعطيك العافية يا شيخ عثمان. سؤالي هو أنا بديت أحس أنه ما في فائدة من النصيحة لأن ما أشوف أحد يتغير. الكل عارف شو اللي قاعد يسويه حتى لو نصحته أول جلسة. شو رأيك يا عثمان؟ هذا قول كثير من الناس للأسف، كلام غير صحيح. قضية النصح، الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وليس أنت ولا أنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن لسنا الذي نهدي، ليس عليك هداهم، أنت اللي عليك البلاغ، تبلغ، اهتدى ما اهتدى مو شغلك، هذا شغل الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله سبحانه، هو الذي يهدي، نحن لا نهدي إلا هداية الدلالة، هداية التوفيق، هداية القلوب بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يستمر بالنصيحة، اهتدى وما اهتدى على الموضوع ثاني ما يدرك أنه ما اهتدى. ممكن ترى أنت تقول له كلمة الآن يهتدي بعد سنة بعد سنتين، مو شرط الحين يهتدي. يعني في ناس، يعني في واحد سمعت عنه، يعني ذكروا لي عنه أنه سمع كلمة اليوم وظلت هذه الكلمة دور في رأسي لمدة سنتين، بعد سنتين اهتدى من هذه الكلمة اللي سمعها قبل سنتين. فأنت قول الكلمة الطيبة وترك الأمر لله تبارك وتعالى. فقضية أني ما أشوفهم يهتدون، ما أشوفهم كذا، هذا ليس شأنك. نعم. الله يسلمك. الضحك في الزقاية بسبب صحبة سيئة، كل ما حاولت أقطع أرجع بسبب هذه الصحبة، هل النصيحة؟ اترك الصحبة بس خلاص. صحيح والله، ابحث عن صحبة صالحة، ابحث عن صحبة صالحة، غير ربعك، غير ربعك، طالما أن لأن الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فالإنسان يغير الصحبة هذه، يبحث عن صحبة أخرى. زين، سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. فالقصد أن الإنسان إذا كان كاه عارف الحمد لله، عارف السبب لا، خلاص اترك هذه الصحبة، هذه الصحبة، وابحث عن صحبة أخرى والتزم معها، ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من يترك هذه العادة السيئة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أبوي سافر الظلم وأنا بعيد عن الظلم وقال أنا عاق، هل فعلا أنا عاق؟ يقول: هل إذا أبوي سافر الظلم وأنا بعيد من الظلم السيء وقال لي أن أنا عاق، فهل فعلا أنا عاق؟ هناك شيء بينك وبين أبوك، شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا أنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما سويت شيء غلط، لا يهمك، لأن الناس مزاجيون، ممكن اليوم مزاجه هكذا، غدا مزاجه كذا، فلا تهتم كثيرا بهذا الأمر، ولكن حاول أن تعالج هذه القضية، وهو بإظهار البر، بالدعاء للوالد في ظهر الغيب، بإرسال رسائل له، سواء كانت رسائل يعني كلام أو كتابة أو عملية، حيث تظهر له أنك على خلاف ما يظن فيك، فهذا شيء طيب إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنك ما أخطأت، لا عليك شيء. يقول شيخ صلى الله عليه وسلم: يقول أبوي عصبي ودائما يسب، فهل إذا رجعت لي أكون عام؟ شو أبوي عصبي، يقول دائما يسب ويلحق، فهل إذا رجعت لي أقول لا تعمل ولا تسب أكون عام؟ أي ما ترد عليه، ما ترد عليه أبدا، إذا سبك ولا أخطأ عليك ولا هذا أطلق، بس أخرج. شوف أبو هريرة رضي الله عنه لما كان عند أمه فأسمعته كلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله، إن أمي أسمعتني كلاما فيك، فادع الله لها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، فلما رجع إلى البيت يقول: لما أردت أن أدخل قالت: مكانك يا لا تدخل، وأسمع صوت الماء، ثم فتحت الباب وكانت قد اغتسلت، فتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالإنسان ما يرد على أبيه ولا يرد على أمه، ولكن يخرج، يسكت ويخرج، ويدعو لهم بالهداية، للأمهات والآباء يدعو لهم بالهداية، لكن لا يرد على أبيه. هنا يقول صلى الله عليه: هل السبوح استحمام يغني عن الوضوء؟ يغني عن الوضوء إذا نويت الوضوء، إذا نويت رفع الحدث، إذا نويت بهذا الاستحمام رفع الحدث يغني، والأفضل السنة أنك تتوضأ قبل الاستحمام. يقول: هل الدعاء غير مكتوب؟ بمعنى أن القدر مكتوب وكل شيء مكتوب، هل إذا أنا نمت ما مكتوب أني فعلا راح أسوي ذنب؟ طبعا مكتوب ومأمور أنت، لأنك لا تدري ما المكتوب ولا أنت مأمور. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا نتكل على ما كتب؟ قال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعمل ويجتهد لأنه لا يدري ما هو المكتوب. مثل الحين أعطيكم مثال، أعطيكم مثالا الآن لما تبي تسافر، إحنا أحسن سفر عندنا طبعا إلى مكة شرفها الله. فإذا تسافر تروح مكة شرفها الله، وعندك طريقين، هذا الطريق مثلا سالك ومحطات كثيرة وآمن والطريق مزفت ويعني كل شيء فيه زين، طريق ثاني حفريات، في قطع طرق، في انعطافات صعبة جديدة يعني مفاجئة وكذا، هل في عاقل يروح الطريق الثاني ويقول يمكن مكتوب لي؟ الكل يذهب إلى الطريق الصحيح يقول مكتوب لي. بل أعطيكم مثال آخر، أنتم ليش تدرسون؟ مو مكتوب لكم تنجحون ولا لا؟ ليش تدرسون؟ وأنا كمدرس ليش أدرس؟ رزقي مكتوب، أقعد ببيتنا ويجيني رزقي. ليش أتزوج؟ خاص إذا كاتب لي الله عيال يمكن أنا حمل، إيش حقي بعدها تزوج وهاتي؟ خاص مكتوب لي عيال بيجوني عيال، شلون ما أدري؟ أقوم صحك يا أهل البيت ترى أنت ولدي يلا. ما يصير، حنا يعني في أمورنا الدنيوية ما نقبل هذا الكلام، أن يقول مكتوب وأسلم. إيش معنى في الدين يعني تبي تقبل هذا الكلام وتقول خلاص أنا لن أصلي لأن هذا لأن مكتوب وهذا؟ لا أبدا، اعمل كل ميسر لما خلق له. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام الصلوات الجهرية للتغنيم أنا مأموم وما هو شيء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل قراءة الإمام تكفي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، على اختلاف في صحة هذا الحديث. على كل حال الأفضل أنك تقرأ، خاصة الفاتحة تتكلم عنه، لكن لو ما قرأت إن شاء الله تجزيك، هذا قول جماهير أهل العلم أن تكفي قراءة الإمام. يقول: دعوات كثيرة للطلاب لنا نية أن ندرس برا الكويت، فهل النصيحة؟ نصيحة: ادرسوا بالكويت، لا تروحون برا، يعني كثر ما تقدر لا تتغرب في خاصة بلاد الكفر، لكن إذا بتروح بلاد إسلامية بالعكس عليك بالعافية، لكن إذا بلاد الكفر لا تحرصون وايد على بلاد الكفر. صلى الله يوفقنا وإياكم، صلى الله يوفق الجميع. شكر الله لك شيخنا الكريم على تفريغ وقتك وحرصك على لقاء أبنائك. الله يحفظك، نسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان وارضى جمعنا واستغفر رحمته. أنا قلت تحيات الشباب جميعا، الله يحفظك، لولا أن ممنوع أن يجيبوا تليفوناتهم كان جابوها وصوروا. فنستأذن الشباب جميعا إلى طلعة الشيخ، خلنا في مكانك إذا تكرمت، والشيخ إن شاء الله نطلب منه أن يجعل لكم ضرر غير وما يقصر معك إن شاء الله. بشكرك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.